يقول ما حكم السنة الراتبة أي المسابق؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يسبح بأداء السنة الراتبة، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من كان يصلي السنة الراتبة كابن مسعود، ومنهم من كان لا يصليها كابن عمر رضي الله عنه. وثبت عن ابن عمر أنه أقر ابنه عبيد الله في أداء السنة الراتبة في السفر، فإذا وجد معنى يقتضي تفضيل الصلاة كزمان أو مكان فإن الأفضل للمسافر أن يصليها، كقوله في البلد الحرام الذي تضعف فيه الصلاة فإن الأفضل له أن يطوف، فإن لم يتمكن من الطواف فإنه يصلي الصلوات ومنها السنن الرواتب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.